زمانهم خذني فاشهد سيفون يذبح ببني أحمد أحمل حزني ليلة الأسود فالدمع من العين تمرد مسافر للطاف بين أحلامي وجايب دمعي وكل آلامي تعبان وجاي لكم ناصر خايف ما لحق بالعاشر وين ألقاك دموع تسيل رايد تسحق صدري الخيل بين الماضي وبين الحاضر قصة عاشق عاش مسافر زمانهم خذني فاشهد سيفون يذبح ببني أحمد أحمل حزني ليلة الأسود فالدمع من العين تمرد رايد لحظة تغمض عيني وين بابك ونتوديني خليني احجي هموم البيه شقد ما ابجي دموعي شويه عيني اشوفك ويدي تصيح قبلك كوني جفوفي تطيح ما بين ايامك وايامي شمعت بعد جنك قدامي زمانهم خذني فاشهد سيفون يذبح ببني أحمد أحمل حزني ليلة الأسود فالدمع من العين تمرد وبين أحلامي خلصا سكتة فزيت من الصاري وشفته شفتك عايش كل شي بوقته ثاران الميت مو انت ورديت الدنيا عيب آية وجيت لقبرك شايل راي جايب دمعي ويا المشاي شوية الدنيا وانت هوايا زمانين خذني فاشهد سيف يذبح ببني أحمد أحمل حزني ليلا.